كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كانوا أمة واحدة على دين واحد قد توافقوا عليه وهم على خطى من سبقهم يسيرون، صح نسبة ذلك إليهم وإن كان الذي قاله أجدادهم. فالحاصل أن هذا الرجل الذي انبعث لقتل الناقة وترشح لذلك عزيز عارم، يعني أنه في منعة من قومه، قام بسرعة إذ انبعث أشقاها، أشقى ثمود، عزيز عارم يعني ذو منعة، هذا العزيز والعارم هو الرجل الشرير الشرس الذي يجترئ على الناس ولا يبالي بهم، عارم يعني عارم في الشر ذو عرامة، تقول هذا غلام عارم يعني أنه شرس الطباع. فهذا الشقي الذي قتل الناقة كان بهذه الصفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، يعني أن قومه يمنعونه، له جماعة وله عشيرة تمنعه من أن يوصل إليه. ثم ذكر النساء، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبر الناقة في خطبته وذكر في خطبته أيضا النساء، فوعظ فيهن يعني وعظ الرجال في النساء وذكرهم وأوصاهم بالرفق والحنو وحسن الرعاية لهؤلاء النساء، فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني أنه يضربها ضربا مبرحا يعني كما يضرب العبد، وفي بعض الروايات عبده أو أمته، وفي بعض الروايات الفحل يعني ضرب الفحل، الفحل هو البعير، يضربها ضربا عنيفا. نعم، قال فلعله يضاجعها من آخر يومه، يعني يجامعها. والمقصود بهذا والله تعالى أعلم أن هذا أمر لا يتأتى ولا يليق بحال من الأحوال أن يجمع الإنسان بين النقيضين، يضرب المرأة ضرب الفحل، ضرب البعير، ضرب العبد أو الأمة، ثم في آخر النهار يعاشرها. والمعاشرة الجماع هي صورة تتبدى فيها إشراقات النفس ويظهر فيه من معاني الحنو والمودة والرحمة والألفة والصفاء بين الزوجين ما لا يمكن أن يوصف، يعني أعلى صورة يصل فيها الصفاء والود والرحمة كما قال الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة، هي حالة المعاشرة. ولذلك فإن من المعلوم أن المعاشرة تزيد في المودة، ولذلك إذا طال الانفصال بين الزوجين أو الهجر أو كانت المرأة تتمنع من زوجها أو مشغولة لأنها موظفة أو نحو ذلك تسوء أخلاق الرجل، تسوء أخلاقه، والرجل إذا تركها وأهملها وهجرها ساءت أخلاقها أيضا، وهذا معروف. ولذلك فإن الكثيرين الذين يعانون من مشكلات في البيت وعدم استقرار وتوتر بينهم في كثير من الأحيان يكون هذا هو السبب، هذا هو السبب، إما أن الرجل لا يحسن المعاشرة فيقضي أربه وحاجته ثم لا يبالي بالمرأة، أو غير ذلك من الأمور التي يعرفها من يعرفها. فالحاصل أن هذا جمع بين النقيضين، يضربها ضرب العبد أو الأمة ثم في آخر النهار يضاجعها، هذا ما يتأتى. والمرأة هذه أيضا لها مشاعر، لها أحاسيس، وهذه المعاشرة تحتاج إلى رغبة وإقبال ومحبة وما أشبه هذا. فإذا كان يضربها هذا الضرب ثم في آخر النهار يأتي يضاجعها فهذا لا يتأتى من إنسان يعقل ويعرف ما يأتي وما يذر. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة لما يضحك أحدكم مما يفعل، متفق عليه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أمرا يعني وهو أدب من الآداب الرفيعة، وذلك أن الإنسان قد يحصل منه ما يحصل من الحدث نعم في حضرة الناس بمحضرهم، فمن الناس من يضحك، وهذا أمر خلاف الأدب، وهو يوقع هذا الإنسان الآخر بإحراج، ولو أن الإنسان وضع نفسه موضعه لما ضحك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما يضحك أحدكم من الشيء يفعله. نعم، فهذا يصدر من كل إنسان يحصل منه، وقد خلق الله عز وجل الناس بهذه الطريقة في حياتهم. فلماذا يضحك الإنسان على أخيه في أمر بدر منه؟ نعم، وعلى كل حال هذه آداب نبوية في المعاشرة بين الناس وفي المعاشرة بين الزوجين. وصلى الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق وأقومها وأعلاها، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.